بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: فصل. اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا، ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد والآخر، ثم يفسخ المهر ويجب مهر مثل. قد يحصل العقد بين الزوجين بدون ذكر المهر، عند ذلك نلجأ إلى مهر مثل. وقد يذكر المهر وربما ينسى من أحد الطرفين فيختلفان. يا ترى هل كان المهر 1000 أم 2000؟ فالزوج إنما يريد في هذه الحالة أو وارثه من أجل الميراث أن يقول إنما تزوج 1000، والزوجة وأهلها أو وارثها عند ذلك سيقول إنما تزوجت 2000. لو حدث هذا، أي التنازع في مسألة المهر، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ سواء كان ذلك قبل الوطء أو بعد الوطء، يعني قبل الدخول أو بعد الدخول، لأن التنازع إنما يحصل إذا كان الدخول قبل الدخول، معنى ذلك إنما تنازع في شطره، في نصفه. فما هو الأصل حتى نعرف النصف؟ وإن كان بعد الدخول كذلك. فاختلفا في قدر مهر. المسألة الأولى في كم؟ 1000، 2000، 3، 4، هذه المسألة الأولى، في قدره أو صفته. طبعا هنالك مال، هنالك إما أن يكون حالا أو أن يكون مؤجلا مثلا، أو أن يكون صحيحا أو أن يكون مكسرا، يعني صحيح الأفراط مثلا الآن في هذا الوقت. في مسألة أخرى، من الممكن أن نسأل إذا أطلقنا في الكلمة وكان في البلد يستعمل أكثر من مال اليوم، في بعض البلاد يستخدم فيها أكثر من نوع، يعني أحيانا دولار، دينار، ريال، يورو، كذا، يا ترى إذا أردنا أن نعرف هذا، فهذا يوجد فرق كبير ما بين هذه الوحدة التي تسمى الآن، كذلك ينبغي أن تظهر كيف قال تحالفا في النتيجة. ماذا يقول الواحد منهما في الحلف؟ في المسألة عندما يكون فيها نفي وإثبات المسألة سهلة. فماذا يقول الزوج مثلا؟ نفترض 2 على قيد الحياة، الزوج والزوجة، قل والله لقد تزوجتها 1000 ولم أتزوجها 2000، بينما هي ماذا تحلف؟ والله لقد تزوجني 2000 ولم يتزوجني 1000. في هذه الحالة معنى ذلك كل واحد منهما حلف على إثبات نفسه ونفي ادعاء خصمه. طبعا صار كل واحد خصم للآخر في هذه المسألة. قال تحالف إلى أي شيء نعود؟ المسألة حاصلة. لو كان بيع فسخ البيع، لو كانت مسألة بيع، لكن هنا لا يفسخ، وإنما يفسخ فقط مسألة المهر، يعني يسقط هذا المهر المتحالف عليه ونعود إلى مهر المثل. فإن مات أحدهما أو مات وردنا تصفية التركة، لم يدفع أحدهما المهر للآخر، طبعا هنالك حقوق تارة تنتقل إلى الزوجة أو تنتقل إلى الزوج، فعند ذلك ماذا يقول الوارث؟ إن كان الوارث مثلا من قبل الزوج فيقول لقد والله إذا أراد أن يحلف عن الميت، والله لقد تزوجها مورثي 1000 ولم يتزوجها 2000، أما كذلك مورثها أو وارثها فإنه يقول والله لقد تزوجها 2000 ولم يتزوجها 1000، عند ذلك كذلك يفسخ المهر ويجب مهر المثل. قال ولو ادعى التسمية فأنكرها تحالفا في الأصح. ادعت هي قدرا معينا أن المهر قد سمي في العقد، فأنكر الزوج أنه لم تقع تسمية ولم يكن هنالك تفويض من قبل الزوجة، عند ذلك أنكرها، تحالفا في الأصح. وكذلك نعود إلى مهر ألف، ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر، ادعت النكاح، النكاح ثابت ما بين الطرفين، لكنها قالت إنه لم يسمى مثلا المهر أو كان هنالك مهر المثل كما تكون العادة في بعض القرى التي تتفق على مهر واحد مثلا، فعندهم مثلية واحدة. يوجد الآن بعض القرى تتفق على أن المهر للغني والفقير والأمير والأجير كل ذلك بمقدار واحد، هذا مثلا مهر مثل في هذه القرية، أو مثيلات ممن تتصف بالنسب والجمال والثيوبة والبكارة يعني والعلم، فأقر بالنكاح، النكاح لا خلاف فيه، وأنكر المهر، لا ليس هذا، ليس المهر مهر، ليس المهر مهر مثله، وأنكر المهر أو سكت. نقول الآن أنت سكت فينبغي عليك أن تبين، لذلك فالأصح تكليفه البيان، إما أن يبين ما هو القدر الذي يعني تزوج عليه أو أن يدفع مهر المثل، فإن زاد على مهر المثل مثلا أو أنقص عن مهر المثل عند ذلك تحالف، فإن ذكر قدرا يعني هو قال تزوجتها ب5000 وهي قالت بل ب10 وزادت، عدنا إلى المسألة السابقة فماذا نقول؟ تحالف أيضا، فكل واحد منهما يقول والله لقد تزوجتها مثلا ب5 ولم أتزوجها ب10، وهي تقول والله لقد تزوجني ب10 ولم يتزوجني ب5، وإن أصر منكرا قال في هذه الحالة لا إنما تزوجتها ب5 فقط، حلفت يعني الآن باعتبار أنه سكت وأصر منكرا للبيان، عند ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر، عند ذلك هي تثبت وتبين، ولكنه هو الذي الآن ينكر ذلك الأمر وليس عنده بيان، فنوجه اليمين إليها فتحلف ويقضي القاضي لها، وإن أصر منكرا يعني منكرا المهر المثلي عند ذلك يرد اليمين إلى الزوجة، وهذا ما يسمى باليمين المردودة، فتحلف هي ويقضي لها القاضي وقضي لها. في بعض النسخ جاءت وقضي لهما، وهذا خطأ، يعني قضي لهما في المهر، أما قضي لها لأنها هي الحالفة أولى من قوله لهما. ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح، نفس المسألة لكن اختلفوا الآن الأطراف، الزوج الآن بالغ عاقل مكلف، لكن الصغيرة لا يمين لها ولا بيان لها، لكن من الذي سيحلف عنها في هذه الحالة؟ وليها، فوليها الذي زوجها سواء كان تزويج بسبب الصغر، طبعا الولاية بسبب عندنا البكارة، فيكون الولي إن كان أبا أو كان جدا كما مر معنا مجبر، أما إذا كان الثيب فهو غير مجبر، أي ولي كان للصغيرة، لأن الصغيرة الآن ليست طرفا في العقد، لا تستطيع أن تحلف ولا يمكن، والحلف لا يصح منها، والمجنون اليمين يحتاج إلى مكلف بالغ عاقل مكلف مختار حتى يحلف ذلك اليمين، أما الصغيرة لا تستطيع أن تحلف يمينا، وكذلك المجنون يعني هذه لو حلف ومعناتها لا تستطيع، لو حلفت لا يقبل منها، ولذلك نقول الصغيرة والمجنونة من يحلف عنهما؟ وليهما. نعم. ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة، أي وولي مجنونة تحالفا، تحالف الزوج والولي في الأصح كما قلت. أحيانا يجري على المرأة أكثر من عقد. مثال على ذلك، رجل تزوج امرأة وبعد ذلك حلف بالطلاق، لو سألنا ماذا نقول؟ هذا طلاق قبل الدخول، يسمى طلاق بائن. ما الحل يا أستاذ؟ فإننا نقول له يجب عليك أن تجدد العقد من جديد. وكم من شاب الآن يقع في هذه المسألة ويطلق قبل الدخول، وربما يظن أنه يقول راجعت زوجتي، فهذا عاد إلى زوجته بدون عقد، وكل هذا العقد هذا بدونها، هذا كله لا في نكاح شبهة ولا شيء، هذا جهل، والجهل مشكلة في هذه المسألة، هذه ليست زوجة. الطلاق قبل الدخول بائن، تحتاج إلى عقد جديد، وعلينا أن ننبه الأبناء والأزواج لهذه المسألة. ولو قالت هنا، فإذا عاد العقد، العقد الأول ماذا يجب منه؟ نصف المهر. الطلاق قبل الدخول نصف المهر، الزواج الثاني صار في دخول في عنا مهر كامل، إذا لم يحدث فيه دخول كذلك نصف المهر. الآن من وراء هذه المسألة ستكون عندنا قضية، ولو قالت نكحني يوم كذا بألف، لنفترض قال في عام واحد نكحها في يوم، للتشبيه فقط هذا، في يوم عيد الفطر بألف، وفي يوم عيد الأضحى بألف، عقد هذا كيف تكون صورة العقدين؟ صورة العقدين وثبت العقدان بإقراره، نعم فعلت عقد في يوم عيد الفطر وفعلت عقد في يوم عيد الأضحى، ثبت العقدان. قال هل أنت عقدت على زوجتك عقدين؟ قال نعم. أو بإقرار، هذا بالإقرار أو ببينة، جاء الشهود للعقد الأول والشهود للعقد الثاني، ما في خلاف، قالوا لقد شهدنا على عقده هذا، وكان المهر مثلا لنفترض ألف، ثم شهدنا على العقد في، جاء الشهود الأخرى في يوم الأضحى فقالوا إنما عقد عليها وكان المهر ألف. في هذه الحالة ماذا يلزمه؟ إذا كان هذا الإنسان قد لم يطأ في العقدين وطلق بعد ذلك، لزمه نصف مهر عن العقد الأول ولزمه نصف مهر عن العقد الثاني هذا. وإن وطأ في أحدهما، مثلا في الأول لم يطأ ولزمه نصف مهر عن العقد الأول ومهر كامل عن العقد الثاني، وإن وطئ فيهما بأن يعني عقد وبعد ذلك وطئ ثم طلقت فبانت منه يعني انتهت عدتها فاضطر أن يعيد العقد مرة ثانية، فإننا نقول له الآن يجب المهر الأول والمهر الثاني. هذه صورة المسألة. نرى ماذا قال الشيخ. ولو قالت نكحني يوم كذا، عينت يوما بتاريخه بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو ببينة شهود مثلا لزمه ألفان، فإن قال لم أطأ فيهما أنه المهر متى يفوت بالدخول أو في أحدهما، نقول له الآن عليك أن تحلف يمينا أنك لم تطأ، فحلف يمينا معنى ذلك أقر بالعقدين وحلف يمينا على العقدين بأنه لم يطأ فيهما، عند ذلك فعليه شطر الأول وشطر الثاني، وسقط الشطر يعني من كل عقد من كل مهر. وإن قال كان الثاني تجديد، تجديد لفظ لا عقدا، لم يقبل، يعني لأنه عادة الناس عادة عقدين باختلاف الأمور، عند ذلك نقول هذا العقد الأول غير العقد الثاني، هذا الأصل. طبعا هذه المسألة هيك في الفقه، أما لو عدنا الآن إلى عرف الناس ما يحدث اليوم في بلادنا أو في مدينتنا، غالبا الناس عندما يأتي الخاطئ ويتعرف عليه ويسأل عنه يحاولون أن يفعلوا ما يسمى بعقد السيف، هذا عقد، لكنهم أحيانا في نفس العقد، حتى بعض رأي بعض الأئمة كالأحناف أحيانا يقول العاقل: زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا وجعلت أمرها بيدها إلى تثبيت العقد في المحكمة الشرعية، يعني كما يقولون العصمة في يدها، إلى حتى لأنه لا يوجد ضابط بينه وبينها. لو فعلوا هذا الأمر، هذا اللفظ لوحده يشعر أن العقد الثاني تثبيت وليس عقد مستأنف. ولو سألنا اليوم بالعرف هل العقد عقد ثاني في المحكمة ولا تثبيت عقد، الناس ماذا يقولون؟ أريد أن أثبت عقدي لدى السجلات الرسمية. فتسجيل العقد لدى السجلات الرسمية لا يعتبر عقد ثاني. أما إذا حضرنا عقدين منفصلين كل واحد عن الثاني، ما لنا علاقة في مسألة التثبيت. صار خلاف، قلنا بعد ذلك اتفقوا، عادوا مرة ثانية، لكن لم يدفع هنا ولا هنا، ماذا يجب عليه؟ إخواني، كثير من الناس اليوم يتساهلون في هذه المسألة. أنا أنصح يعني كل من يسمعني أو يبلغه ذلك، إنسان الذي ليس عنده قدرة على مهر يجعله على نفسه، بالأصل لا يوافق على ذلك، يعني يوافق على شيء يجعله. قال لي بعض أهلي، بعض الشباب من بعض القرى: والله لو عشت عمري أنا بأكمله لا أستطيع أن أجمع هذا المهر. قلت: أنتم فرضتم على أنفسكم ذلك، لو اتفق الشباب كلهم على أنهم لا يريدون هذا المهر، ماذا يفعل الرجال ببناتهم وأخواتهم؟ سيعرضونها رغما يعني عن أنفسهم. أما أنتم وقد رضيتم بشيء، يعني صارت المسألة كما يقال اليوم: يا أخي اكتب لي بدك يا مسألة حبر على وراء، ما حدا عاد يدفع ولا حدا يعني. لا، هذا من تزوج امرأة ورد بهذا المعنى في الحديث وهو يريد أن لا يدفع لها مهرها فهو زاني، يعني هذا نوع من أنواع التنفير من هذه المسألة. ولذلك سماه الإسلام عطية، سماه نحلة، سماه صدقات، سماه أشياء كثيرة، سماه أجر، سماه علائق. لماذا؟ لأن العلاقة التي تكون بين الزوج وبين الزوجة علاقة حميمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني طلب حتى من الزوجة أن تجعل من ذلك المهر شيئا تجعله للزوج: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولذلك يعني الأصل لو أخذت شيئا وصنعت منه طعاما وأطعمته لزوجها فهذا أفضل نوع من أنواع الطعام يأكله الرجل بحياته. وبعض الناس يفعل كانوا سابقا، يعني إذا لم يكن طعاما فترى أنها تأخذ مهرها وبعد ذلك تجهز بعض الأشياء من الملابس لزوجها، يعني عادة بعض ولو قطعة قطعتين، وهذا عادة كانت عندنا في بلادنا مع مهرها، وذلك تطيب من نفسها عندما كانت تقبض المهر. اليوم الناس يهتمون بأشياء ويتركون الأصول. مثلا كثير من الناس اليوم يقولون: نحن نريد ملبوس بدل. مثلا الأصل لو عدنا إلى أصل العقد الشرعي، ما هو؟ مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يوم وليلة، هذه أهبة، أهبة النكاح، ثلاثة أمور. فأما المهر معروف، كسوة فصل التمكين يعني ما يلبسه الإنسان عادة في كل ستة أشهر، ماذا يشتري لها كل ستة أشهر من الملابس؟ عود إنسان عادي موظف مثلا كذا، ما بيكلفوا المسألة يعني حد أعلى 5000 يا رسولي، وحينا بيطلبوا 100 مقابل أي شيء. أنتم عندما اجعلوها مهرا، ملكوها إياها، تفعل فيها ما تشاء، جزء من المهر يقبض إذا ما كان عندك الكل، فيتفقون ويصرون على أن يقبضوا هذا المبلغ. متى ترى المشكلة؟ المشكلة تحدث عند الخلاف، هل يعاد هذا أم لا يعاد؟ أخي والله نحن دفعنا مثلا ملبوس بدل 100,000 ولا اختلفنا، الجماعة ما عاد بدهم، طيب ماذا نفعل؟ أحيانا يكون الأب فقير الحال، أخذوا المأمال وبعد ذلك اشتروا فيه مثلا القماش وقطعوه، وبعد ذلك حتى صار القضاء اليوم يفصل في هذه المسألة، في بعض الأشياء مستهلكة، طعام تاكل، لباس تفصل، إلى غير ذلك، ذهب باقي، يعني هذه الأشياء صارت مختلف فيها. الأولى أن نعود إلى الشرع وإلى الوضوح في هذه المسألة حتى لا تكون لكل بلدة من البلاد عادة معينة ويعني نرى نتائجها السلبية مع الاستمرار. بعد ذلك قال الشيخ فصلا، إذن فرقنا نحن بين عادة بلدنا من تثبيت العقد ومن وجود عقدين. إذن كل واحد ولو كان العقد عند شيخ مسجل في المحكمة طلق بعد العقد طلق ثم عقدنا له مرة ثانية فيلزمه نصف المهر من الأول قطعا، فإن دخل في الثاني فلزمه مهر الثاني كاملا. قال فصل، وليمة العرس سنة. الولم هو في الأصل اجتماع ما بين الرجل وما بين المرأة، فعندما يجتمع فيسن أن يجعل طعاما، هذا الطعام اتخذ من أجل هذا العقد وإحداث هذا السرور ما بين الزوجين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما دخل على زوجة من زوجاته إلا وأولى. والوليمة لا يشترط أن تكون كبيرة كما يفعل يعني بآلاف مؤلفة، كان على صاع من شعير يعني مع يعني طبخة بسيطة جدا، من الآن ممكن طنجرة شوربة بمشي حالها، يعني مسألة ليست، المهم أن يجعل طعاما. هذا الطعام هو الناس عندهم لكل شيء يعني طريقة. في الوليمة تسمى في مسألة العقل بالختان، أحيانا كانوا يفعلون كذلك عندما يختن الولد في اليوم السابع كذلك. إذا جاء إنسان من السفر إذا ولد له سمى عقيقة، يعني كل شيء إذا دخل في مسكن جديد، أشياء كثيرة العرب لكل واحدة أعطت تسمية من هذه التسمية. المهم النبي عليه الصلاة والسلام من أين جاء هذا؟ قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، أولم ولو بشاة. لماذا قال ولو بشاة؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف غني من الأغنياء، كان في عهد الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أما ترى ممكن إنسان قادر على شيء يقلد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، مدين فقط من شعير. ما معنى مدين؟ المد ملء كف اليد فقط، يعني كيلوغرام فقط، كثير هذا جنون وكذا انتهت المسألة. هذا ما أولم عليه رسول الله. هل يوجد واحد يعني ربطة خبز في حدا محسنان عليها اليوم؟ يكفي هذا، المهم أن يحدث طعام. بالنسبة أحيانا يختلف الأحوال، عندما تزوج بالسيدة صفية جعل تمرا وسمنا وأقل مثلا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر، فتجد أن كل زوجة كان صلى الله عليه وسلم يفعل شيء الموجود. وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة، يعني هذا رأي ثاني. وبأي شيء كان مأكول مشروب، يعني كاسة شراب بصح، زبدية إيماء بصح، محلاية بصح، كاسة تاب سموها، كل ذلك أولى ولو بشيء، المهم أن يفعل شيئا. والإجابة إليها فرض عين. أن الإنسان إذا دعاك إلى زواجه عدم المجيء فهذا يؤدي إلى شيء في قلبه، المهم الحضور، أكلت أو لم تأكل المهم أن تحضر، هذا شيء. شيء ثاني، إذا اجتمع عندك في يوم واحد أكثر من واجب، يعني أحيانا بعض الناس اليوم صاروا يحددون يوما، والله غالبا الخميس ليلة الجمعة تكثر هذه الأشياء، وتلاقي أهل العلم والفضل مثلا ربما يأتيهم من الدعوات اثنتين وثلاثة وأربعة، فماذا يفعلون؟ إن استطاع أن يجمع بأن يذهب إلى هنا وهنا وأن يجبر خاطر الجميع لا بأس بهذا. وإن كان عادة ينظر من جاء أولا، لا يهم الغنى لا تهم المعرفة، لا يهم أبدا، من جاء أول فهذا له الحق في الدرجة الأولى فيذهب إليه. لكن في مشكلة عندنا تحدث، أن المواعيد في ذلك غير منضبطة. يقول لك بعد صلاة المغرب للعشاء لا تجد أحدا. بعض المسلمين يعني من أهل الفضل ربما ما تكررت هذه، جعل برنامج معين أنه يبدأ الحفل الساعة 8، قراءة قرآن كذا 5 دقائق، أنا شودة كلمة فلان كذا، ضيافة ساعة 9 بينتهي. يعني يبدأ يجي لعنا 9:05 لا يجد شيئا، لا الناس تفتحها هلأ من بعد المغرب ل 12 بالليل. وإذا كان في مجال أكثر، يعني لولا مسألة الصلاة كمان تنفتح أكثر. أخواننا بحلب بيفتحوها لبعد الفجر، يعني كل واحد بحسب. لا هذا شيء طويل، والإجابة إليها فرض عين، وقيل كفاية، يعني إذا قام بها البعض. يعني دعا أحيانا، رأيت في غوطة دمشق أحيانا خطيب المسجد، اليوم أبو فلان يدعوكم مثلا إلى الطعام بمناسبة زفاف ولدي مثلا، في المسجد يدعى إليها، ما صار فيها دعوة يعني خاصة بكل واحد، وعادة الناس كلهم يعني يذهبون. لكن لو تخلف 10-20 من هؤلاء لا صارت كفاية، وقيل كفاية وقيل سنة. لكن هذه السنة يعني كانت من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال: وإنما تجب أو تسن بشرط ألا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول. كلام بده تفصيل، نتركه إلى الغد، والحمد لله.